كل المؤمنين وكل الناس وكل الناس بل بعض الناس خدمين شعبين فلما اجتمعوا وعملوا ورسالك وزلك قالوا امسك وللي ربنا قاله واذ صرفنا اليك هداتي نفرا من الناس من الجن ده اللي حصل فالنتيجه ان هم سمعوا الايه القران وذلك فلما ايه حضروه قالوا ايه انصت اسمعوا ايه اللي ايه اللي بيتقال ده نسمع نسمع لما النبي عليه الصلاه والسلام بقى انها قراءته كما جاء في سوره الجن النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام في هذا الوقت لا يعلم بمجيئهم ولا يعلم بسماعه العلم جاله منين بقى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ايه الكلام ده ايه الجمال ده فامنا به ولن نشرك بربنا احدا النتيجه انهم امنوا ولذلك ابن حجر قال كلمه اعجبتني دي ايه سماع القران ثم الايمان بالقران هذا يقتضي اما ان يكون السامع على درايه بالاعجاز القراني والعلم بذلك عالم في اللغه فاهم الكلام اللي بيتقال ده ممكن يقوله بشر ولا لا يمكن ان يقوله بشر ولا ولا ولا ده اللي بيحصل ان لما تسمع لما تجد ان الكلام خارج عن نطاق البشر ده يحتاج منك انك انت تكون على علم بتحس اللفظ او ان تكون على علم بنبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب سبق حدا من الاثنين زي ما ورقه ابن نوفل خدها منين ان ده الناموس اللي بياتي للانبياء وده النبي المنتظر لها فكي يؤمن هؤلاء ويكونوا على علم باللغه بمواطن الاعجاز وإما يكونوا على علم بالكتب السابقة وقال بقى العلماء زي ما ابن حجر قال وكلا الأمرين غير مستبعد عن الجن فما كانوا يحس اللغة ده أمر مش مستبعد عليه أو على علم بالكتب السابقة ده برضه أمر مش مستبعد عليهم وهو لو حبيت إداع الكلام ابن حجر أقول له ماشي لو حبيت انظر انهم على علم باللغة على علم باللغة لانهم قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا ده مش اي كلام ده مش اي كلام ده كلام غريب عجيب يبقى دي ادي العلم باللغة ولو حبيت انهم على علم بالكتاب فهم قالوا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى موسى راجل من بعد موسى فعارفين موسى عارفين ايه موسى وقد يسأل سائل يقول لك ايه قالوا بعد موسى مع ان النبي كان بعد مين بعد عيسى يعني خبوا عيسى ده خالص ليه العلماء لهم في ذلك توجيهان التوجيه الاولاني ذكره ابن حجر والتوجيه الثاني ذكر في كتب التفسير التوجيه اللي ذكر ابن حجر بيقول انهم قالوا انا سمعنا كتابا انزل ايه بعد ايه من بعد موسى ابن حجر بيقول قالوا من بعد موسى لانهم كانوا يهودا وهم لا يعترفون بعيسى وهم زي سائر البشر عشان كده عارف فيهم اليهودي وفيهم النصراني فيهم اللي وقف عند اليهوديه زي ما في يهود دلوقتي ما خلعش حاجه اليهودي خلاص فابن حجر بيقول لانهم كانوا ايه يهودا فما لهمش دعوه بعيسى بقى ما لهمش دعوه بعيسى البعض الاخر بيقول هم قالوا من بعد موسى انهم شوف كانوا على علم بقى بالنبوات ازاي قالوا ان رسالة عيسى لا تعتبر رسالة مستقلة وانما جاءت مسممة لرسالة موسى فهم نظروا الى الاصل وهو موسى طب في كل هذه الحالات وبالنظر الى هذه الحالات ده كانوا على علم بالكتاب ولا ما هماش على علم بالكتاب يبقى لو حبيت علماء باللغة القرآن عجبا، لو حبيت بالكتب او بيقولوا على بعد موسى، ولا حبيت تحللها ده يبقى علماء او في الانبياء تمام او. فالنتيجة انهم لما سمعوا القرآن امنوا بايه؟ بالقرآن. ولذلك ولوا الى قومهم منذرين، راحوا انذروا قومهم من الجن ويدعوهم الى الايمان. اذا معنى هذا انهم مخاطبون بهذه الرسالة او ليسوا مخاطبين؟ مخاطبون او ليسوا مخاطبون؟ قالوا والله مخاطبون بها او ليسوا مخاطبين؟ قالوا يا والله هم مخاطبون بهذه الرسالة. ولذلك فيهم اللي سمع وآمن. ولذلك لما قف بقى مع يعني ما يستفاد وما يؤخذ من هذا الحديث، ستجد عدة ملاحظ من الآمنية لمكان. الملحظ الاول ايه؟ وده كلام قاله ابن حجر وعجبا، بيقول ايه؟ بيقول ان الحديث بيخبر ان دول جماعة من الشياطين وارسله ابليس، لكن لما جم وحب ربنا سبحانه وتعالى يعبر عنهم قال ان اوحي الي انه استمع نفر من الجن، فقال ان الشيطان هو جن، هو من الجن. ولذلك لما ترجع للقرآن ربنا بيتكلم عن الشيطان كان من الجن ففسق عن امر ربه. الله، يبقى الجني حينما يفسق ويفسق عن امر الله يسميه ايه؟ الشيطان. يبقى الشيطان هو الجني، هو الجني الكافر الفاسق. هذا هو الايه؟ ما هوش من طبيعة ثانية، لا هي هي نفس الطبيعة، هي هي نفس الطبيعة، بس لكونه كفر اطلق عليه شيطان، لان كلمة شيطان من شفر بمعنى بعد، فهو بعيد عن رحمة الله عن جنة الله. ولذلك كما قلت لإخوانكم في مرة، كلمة شيطان ايضا مشتقة من الفعل شاطة، ومعنى شاطة بمعنى احترق، احترق. وبلئن نهاية والعياذ بالله ايه؟ الاحتراق والهلاك. فزي ما بقول ان ما في فرق بين جن وشيطان الا من ناحية ايه؟ العقيدة، الاصل والذات والتكوين، كل واحد ده جني وده جني، بس الفرق ان الجني اذا كفر اطلق عليه انه ايه؟ انه شيطان، ليعلم انه كافر الجن. هذا ملحظ. الملحظ الاخر وهو ان الشيطان كما قال ابن حجر بيقول ان سبحان الله الى الايمان ايه؟ الى الايمان بالله. ومن هنا كما قل ان هؤلاء لما سمعوا القرآن ام يبقى في عندي مؤمن وفي عندي كافر، وده بكلامهم زمان، وان منا المسلمون ومنا الايه؟ القاسطون. القاسطون، لذلك يقولوا فمن اسلم فاولئك ايه؟ تحروا رشدا، تحروا رشدا. طب ما دام في مؤمن، ما دام في كافر، ما دام في صالح وفي فاسد، في صالح وفي عاصي، هياخدوا بقى زينا في حسنات تتسجل وسيئات تتسجل درجات ياخدوها ولا مفيش؟ ولا مفيش؟ قال لا والله فيه، قال لا والله فيه، بنفس القرآن ما بنجيبش حاجة برا القرآن والسنة. ازاي؟ سمعنا الصلاة لا تنمر الله. لما تعود الى القرآن الكريم ستجد في سورة الانعام في نفس الآية اللي احنا استدللنا بها، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. لما تمشي آية وبعد كده الآية الثانية بعد هذه الآية، والخطاب لمين؟ لطائفتين، جن وإنس. شوف ربنا بيقول فيها ايه؟ سورة الانعام برضه يقول ولكل درجات مما عملوا، لكل من اللي هم اللي بقى الانس والجن، ولكل ايه؟ درجات. درجات دي بياخدوها على ايه؟ مما ايه؟ مما عمل. الله، ده عمله محسوب عليه، ده عمله محسوب عليه. ولذلك ابليس له حساب او ليس له حساب؟ كان له حساب، ليه عقوبة ومنظر الى يوم الدين، وان عليك ايه؟ لعنتي. واللعنة نوع من العقوبة،

عليكم من سلطان الا ان جعلتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم في ريحكم وما انتم بمصرخي. يعني زي ما الكافر ده عاد بالله العاص هيولوا لي يصرخ وما انتم بمصرخي, يبقى هو كمان هيولوا لي ايه يصرخ لا يصرخ ويتعذب ويتقل اخش النار ولا اه وبمصر القران يتمثل القرآن. فلما تيجي تنظر في الآية ستجد ان فمن اسلم فأولئك تحروا له رسلا. طيب اللي ما اسلمش بقى كانوا لجهنم, وهم الجن نفسهم اللي بيقول والله اللي ضل مننا ما اسلمش كانوا لجهنم حطبا. بالداخل جهنم ويتحرق فيه وتكون تحرقه. قال لك اه قال لك الله. طيب ده هو مخلوق من النار فازاي هيحرق بالنار وكيف يتألم بالنار. وطلع بقى بعض الفلاسفة وبعض المتكلمة دوروا العملية وازاي ومش ازاي انا قلت لك والمحت لك في اللقاء الماضي قلت انا الان لو جبت قطعة من الصلصال اللي هي الفخار دي عارفينه وضربتك بيه تتألم تتألم ها؟ تتألم؟ اوي ارم؟ اوي ارم يا اخوة؟ ده سيح دمك دي يا جماعة مش كده؟ ولذلك انا اعجبتني مناظرة حدثت بين احد العلماء وبين رجل ده يقول يعني تلاقي اتقولون ان الشياطين يعذبون بالنار؟ قال نعم. قال كيف ذلك وقد خلقوا منها؟ قال اتريد حجتي؟ التعايز الحجة بتاعتي؟ قال نعم. انقطع حجرا زاهد حتة الكين الجافة دي حجر كده زاد طول الناس ده اللي تشوفوه ده كده وقذف بها الرجل فظل الرجل يصرخ. قال اتعلمت؟ قال نعم. قال كيف هذا وهذه صلصال وانت قد خلقت من الصلصال تتعلم بها ازاي؟ انت مش مخلوق من صلصال كيف تتعلم من الصلصال؟ لا اله الا الله. فقال وعايز يبين ببساطة ان انت اصل خلقتك من طين لكن مش معنى هذا انك قد بقيت على الايه على الطين لا لا يؤثر فيك الان الطين لا هو همشي معاك شوية بقيت من ماء مش كده ده حتى ناس في جرد في برميل مية واحنا مغطسين كده تدخله وتفافه ولا ما تدخلهش الايه كيف يؤلمك الماء وانت قد خلقت من الماء ازاي يعني ها ازاي ازاي يقول له اصل الخلقة فين اصل الخلقة ماء الخلقة نفسها فيها تدخل الهي فيها تتور بحيث يؤثر فيها الطين ويؤثر فيها الايه الماء. اقول له هكذا اصل الشياطين من النار ولكن خلقتهم لم تبقى على الايه على النار ولا بد ولا ان تؤثر فيهم الايه النار. لا اشكال زي ما انا قلتها لك بالضبط وازاي زي ما قلت لك الشهاد اللي بيجري ده يعمل فيه ايه يحرقه الشهاب اللي بيجري ده يحرقه يولع فيه. فزي ما قلت ليه ما هو من النار لا نقول المسألة دي لا تقيم لها وزنا. انظر هو الان باقي على النار ولا غير باقي لا غير باقي. بدليل ان انا قلت لك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما تفلت عليه عفريت من الجنة الكافرة بقول فان كان الله من فضعته او خلقته حتى وجدت برد لسانه على يدي ده بيريل يبقى العملية ما بقتش نار بقى زي ما هي ولا النار بتريل هتنزل مية ينفع لا ده العملية فيها تطور في الخلقة بحيث تؤثر فيه الايه النار. والجاري شوف تعبيرهم كانوا لجهنم ايه ده تعبير نفس الجن حطبة تحرق وتولع فيه زي ليه زي الحطب من وقود جهنم والعياذ بالله. هذا بالنسبة لمسألة النار وهل يعذبون بالنار هذه حقيقة. ويدخلون الجنة جمهور العلماء على انهم يدخلون الجنة ولكن بقى يا ترى الجنة بتاعتنا ولا ليه الجنة خاصة ولا ليه المكان محدد في الجنة ولا هيعيشوا فينا واخد بالك تبقى العملية انت تشوفهم ويشوفوك ما في مشاكل ما في مشاكل. والله بعض العلماء قال هم هيكونوا معنا في الجنة نفس الجنة اللي انت فيها هم فيها ما فيها اشكال. الله ازاي قال الله هو ابليس الم يكن مع ادم في الجنة؟ كان في جنة تانية ولا هي الجنة؟ وده انسي وده جنة. وربنا قال له فاخرج منها فانك رجيم. فقال له يا مان كان الاصل كان معنا في الجنة. لما عوقب طرد منها اذا لما يثاب يحفل يدخل فيها فهي هي الجنة. البعض الاخر قال لا ده في جنة للانس وجنة للايه للجن. الآية بتقول ولمن خاف مقام ربه ايه جنتان. البعض رد عليهم قال لهم لا ده جنتان دي يعني درجتين في الجنة مش جنتين مستقلتين. لا ده للسابقون السابقون لاصحاب الايه اليمين هم دول جنتان يعني مكانان والجنة كلها واحدة. ماشي ده رأي. الرأي الاخر قال لي هم هيبقوا معاك في الجنة بس هم هيبقوا في ربد الجنة. ربد الجنة يعني ايه؟ ربد الجنة يعني ايه؟ اعلاها يعني هم ليهم مكان مخصص كده في ايه؟ في الجنة معزلون عنا مش هتبقى العملية فيها خلطة. لا معزلون عنا. البعض الاخر قال بقى شوف مؤمن جن لا ليهم لا جنة ولا نار. لا قالوا هم في الوسط. في الوسط قالوا هو الله. وهم دول بقى اللي قال عليهم القرآن اصحاب الاعراف اللي يبصوا يبقوا شايفين اهل الجنة ويبصوا يبقوا شايفين اهل ايه اهل النار. ولذلك ربنا يقول ونادى اصحاب الاعراف اصحاب الايه الجنة شايفين اللي في الجنة. وبعدين ونادى اصحاب الاعراف اصحاب الايه النار بعض حدوش شايفين اللي في النار. مطلعين على اهل الجنة مطلعين على اهل النار. فاصحاب الاعراف ولذلك هم كان مختلف في اصحاب الاعراف يا اخوانا هل هم ابناء المسلمين ام هم ابناء المشركين اللي ماتوا صغار قبل ان يكلفوا ام هم مؤمنوا الايه مؤمنوا الجن. اقاويل في هذا الموضوع من العلماء من راى انهم اصحاب الايه اصحاب الاعراف. البعض الاخر توقف في هذه القضية قال ليهم جنة فين ازاي الله اعلم. الله اعلم المهم ليهم جنة ليهم جنة ماشي. وتوقف في ان يدلي بدلوه ايا كان الامر. الدلائل القرآنية تشير لان في جنة ليهم وفي ايه نار. النار عرفناها والجنة لهم جنة سواء بقى كانت جنتنا او جنة اخرى المهم هم كسائر البشر سيحاسبون وفي اجر وفي عقوبة في جنة وفي ايه وفي نار. سمعتم السلام عليكم بها القلقة عليه عليه الصلاة والسلام. هذا في مسألة العقاب والحساب ولا ولا اخرة. السؤال الذي يأتي بعد هذا في مسألة رؤية الجن هل من الممكن ان ترى جنيا؟ نعم من النعم على طول كده طيب بحقيقة بصيرته بصيرته انا بسأل سؤال بصيرته سيدنا مين ده النبي ها ابو هريرة. طب هو جالب صورة جني جالب صورة جني ولا يمشي لما ترد على نفسك بقى وبقول اكده على طول يعني هل الجن يستطيع ان يلاه واحد او لا يستطيع؟ اقول شوف بقى الجن له صورة حقيقية وله صورة تمثيلية يعني يقدر يبدا يتشبه بيها. ولذلك هقول لك ان شاء الله تعالى كما روى الحاكم في المستدرك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كم الجن يتشكل او لا يتشكل يخبر الجن ثلاثة اصناف. استاذن الحديث اللي هو الحاكم في المستدرك سنده صحيح واقره الذهبي على هذا. الجن ثلاثة اصناف احفظ صنف لهم اجنحة يطيرون بها في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويضعنون. الكلام ده لسه ليه معايا تفصيل الى ان يشاء الله. يعني في حيات بتمشي قدامك ويبهدلك ولو موتت ممكن يحصل لك مشاكل معاهم وهنتكلم بقى في الموضوع ده تتصرف ازاي بقى في الحاله اللي زي دي. هتشوف حيه في بيتك تموتها ولا ما تموتهاش؟ ها هقول لك الموضوع ده ماشي. وليه بقى ده في حوار هتجريه معاها كمان في حوار هتجريه معاها كمان الناس لا يعلمون شيئا عن هذا. حلو ما انت يا جماعة خلاص يلا وخلص الله بلا لكن. يفيد ابناء يطير في الهواء. وفي كلاب. وانا اتكلمت عن موضوع الكلاب ده. الكلب الاسود بالنهاية. البهيم شيطان فقتلوه. فلما جاء لك تعالى بقى. تجيب الجن كده باجنحيته انه ما بيطير وينفع. بحقيقته كده. ولا هو متمثل. يعني مش ممكن تجيبه حقيقة. زي ما يقول لك السنة لقيت مش عارف حاجات بتبصلي تلعبلي في الضلمة كده وبتاع مش عارف ايه الكلام اللي بتسمعوه ده واخد بالك. فيقول لك القضية دي محتاجة تمحيص يا اخوانا لان فينا ناس بتعيا بالوهم ويبقى يقولي له مش عارف اصلا بيبقى عامل ازاي وشكله ازاي وبتاع اول ما يطفي النار يلاقي حاجات عمالة تتنطط قدامه في الضلمة. طب دي بتبقى حقيقة ولا هو اللي تعبان؟ هنشوف بقى اذا كانت حقيقة ولا هو اللي تعبان. عايزين تشوف ولا مش عايزين؟ عايزين. وده ان شاء الله عندنا من السبت القادم ان شاء الله تعالى يقدر الله له اللقاء حتى نستكمل حديثنا ان شاء الله تعالى عما الامر في كثير من الاحيان يأتي الينا بعض الناس قد قرأت لبعض خبلاء من الطيبة انه كتب يقول انه رأى ابليس على صورته ومن الناس من يدعي ذلك يقول لك رأيت شيطانا ورأيت عفريتا وشكله كذا ومنظره كذا بل وصل الخيال لبعض الناس الى ان بدأوا يرسموا للشيطان والعفريت الجن صورا معينة يحددون فيها العين والشعر والشكل وما شابه ذلك. وحقيقة الامر يحتاج منا الى تحقيق وتمحيص ولا بد وان نبين هل هؤلاء واهمون ام هم صادقون في ادعائهم انهم رأوا الجن والشياطين على حقيقتها. الذي يستطيع ان يقتل لك في ذلك هو ديننا الحنيف ونحن ان شاء الله تعالى نؤمن بكل ما جاء فيه باذن الله تعالى. لكي نجيب عن هذا السؤال نقول الجن لهم صورة أصلية ولهم مناظر يتشكلون فيها فإذا ما تشكل الجن فلا بأس ولا مانع من أن تراه وأنا أراه وكل واحد فينا يراه. وقد سمعنا في لقاءات سابقة أن إبليس تمثل في صورة رجل وجاء الى ابي هريرة ليسرق من اموال الصدقة وقد كان ابو هريرة حارسا عليها. ومعنى هذا ان ابا هريرة قد رآه بل قد امسك به كما قلنا واراد ان يذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وشكى حاجة وعيالا. اذا وحينما يتمثل بصورة انسان تراه وتسمعه كما سمعه ابو هريرة وتمسك به وتحسه وتلمسه كما كان من شأن ابي هريرة وايضا قد تحسه وتلمسه كما كان من شأن ابي هريرة وايضا قد تقتله ولا اشكال في هذا. وقد قلنا ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد اخبر قائلا الكلب الاسود البهيم او متشكل في صوت كلب اسود الكلب الاسود البهيم شيطان فاقتلوه. اذا هو يتمثل احيانا في صورة انسان في صورة كلب في صورة كذا او كذا او كذا وسنتكلم ان شاء الله بالتفصيل عما يتشكل به الجن مؤمنهم وكافرهم. لكن كما قلت اذا ما تمثل بصورة معينة جاءك في صورة انسان او جاءك في صورة حيوان فانت تراه، واذا تكلم تسمعه، واذا امسكت به تحسه تنسكه ولا اشكال في هذا، واذا قتلته يقتل، واذا جرحته يجرح، وكما قال العلماء تحده الصورة التي يتشكل بها. يعني ان تشكل في صورة كلب امكانيات هتبقى امكانيات كلب، ان تشكل في صورة انسان امكانيات هتبقى امكانيات انسان، ان تشكل في صورة قط امكانيات هتبقى امكانيات قط، وهكذا. فاذا ما تشكل لا اشكال في ان تراه، وقد تراه ولا تعرفه، وقد تراه وتعرفه. يعني انا حينما ارى كلبا اسودا بهيما اقسم لمن هم حولي اقول لهم اذا اردتم ان تنظروا شيطانا فانظروه، ده شيطان والله، والواجب علينا ان نقتله. فقد تعرفه وقد يأتيك في صورة وانت لا تعرفه، كما كان من شأن ابي هريرة قبل ان يخبره النبي صلى الله عليه وسلم اكان يعرف ان هذا هو الشيطان، كان عارف، يبقى قد لا تعرف. يبقى اذا اتاك مشكلا تقصد تسمع تحس تضرب تقتل، كما قلت قد تعرف وقد يعيش وقد لا تعرف. لكن القضية التي تتأتى حينما يقال لك اضطرت الشيطان على حقيقته، وانا اقصد بالشيطان كافر الجن او اي جني، ان تقول انا اضطرت جنيا على حقيقته. والكثير يدعي هذا، وهذه مصيبة والعياذ بالله. فكما قلت ان الذي يقول لي انا ارى جنيا على حقيقته فاعتبر حاجة من الاثنين هقولك عليهم. لما سئل احد السلف الصالح قيل له ايرى الجن على حقيقته؟ قال من دعا ذلك اما ان يكون نبيا واما ان يكون حمارا. اختار لك هذا من الاثنين، اللي يقول كده يا نبي يا حمار. ليه؟ قالوا اولا لانه لا يرى الجن على حقيقتهم الا الانبياء. فانتم تعلمون ان سيدنا سليمان كان يراهم وكان يتحدث معهم وكان يتعامل معهم، لا اشكال فيها. النبي عليه وعلى اله والصلاه والسلام كان يراهم وكان يتحدث معهم وكان يسمعهم القران وكان يجالسهم، لا اشكال في هذا. اذا من حق النبي، وهذه رخصه الله سبحانه او فضل اعطاه الله سبحانه وتعالى لانبيائه، ان النبي يستطيع ان يرى الجن على صورته الحقيقيه اذا اراد الله وشاء وقدر. هذا هو النبي. اما غير النبي فلا يرى الشياطين والجن الا الحمار بعد ذلك. وانا هذا الكلام لا اقوله من عندي، الحديث ان شاء الله صحيح وفي الصحاح. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنه قد رأى شيطانا. في غير هذا قال لا يستطيع واحد أن يرى الشياطين والجن على حقيقتهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنه يراكم ظهر قبيله من حيث لا ترونه. هو يراك وأنت لا تراه، هذا إن كان على صورته الحقيقية. ولذلك الإمام الشافعي كما جاء في مناقبه وكما روى عنه البيهقي، الإمام الشافعي يقول من قال إني رأيت جنيا ما قبلنا شهادته الا ان يكون نبيا. اللي يقول انا رأيت جني اعتبره كذاب فاسق، وده مردود الشهادة. قال المخزون في عقله وده مربوط الشهادة ما قبل شهادتها الا ان يكون الا ان يكون نبيا. ولذلك بيجي يقول لي بقى تعالى اصلا شفت الشيطان على حقيقته اصلا طلع لي عفريت في قلب الاوضه وشفته. اقول له والله اختار لك حاجه من الاثنين انت نبي ولا حمار. الاولى مش ممكن انك تكون نبي بعيد اللي يقول هذا الكلام. تعالى وانا خاتم النبيين وربنا قال فيه خاتم النبيين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن ايه رسول الله ايه خاتم النبيين. فعلشان يقول لنا نبي هذا قول مستبعد تفضل ايه بقى الثانية اللي بقى سميه اقول عليه ايه بقى ان شاء الله حمار. فقل لي ان كنت عايز كده والله احنا نصدقك من شعارات. فادعاء ان الجن يرى على حقيقته هذا ادعاء باطل باطل باطل ابطله العلماء ودلل عليه القرآن يراكم ها قبله من حيث لا ترونهم. ولذلك العلماء لما تكلموا قالوا ان الشياطين كانت بتتنزل على اوليائها. قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين. الشياطين كانت بتنزل على مجموعة من الناس معينة. والله يا شيخ الحديث وضح ما قال الحديث ان هؤلاء اولياء الشيطان يرون الشياطين على حقيقتهم. لا وانما كما قال الحديث النبي عليه وعلى اله وصحبه والسلام يقول يوحون اليهم ويقرون اليهم قر الزجاجة وفي رواية قر الدجاجة. وانا قلت لكم قبل كده ان هو زي ما الدجاجة تقعد تقطع كده كاك كاك كاك ويقعد يديني الكلام والمعلومات هكذا وهو يحس هو يستشعره ولا يراه كما قلت لكم الا اذا تشكل بصورة معينة بحيث يراه. فحتى اولياء الشياطين الذين يتعاملون معهم هم السحرة والكهنة والعرافين ومن كان على شاكلتهم ليس هناك ما يقطع بانهم يرون الشياطين على حقيقتها باي حال من الاحوال. وعلى هذا ولهذا مال جمهور المحققين ان الشياطين لا ترى الا اذا تشكلت ولا يرى الشيطان على حقيقته الا نبي او حمار كما قلت لكم. وهذا لحكمة يعلمها الله نحن لا نعلم. السؤال الذي يأتي بعد ذلك هل الشياطين يتشكلون؟ احيانا بعض الناس بيرى ويبقى ماشي في الشارع يرى مثلا ارنبا غريب الشكل او يرى هر قطة غريبة الشكل ويشك في امرها واحيانا كده الجسم يأسعر زي ما انت بتقول او يقول ايه يشيل جسم شال يقول كده احيانا يقول هذا ويشك في امر هذا. ولذلك تسمع بعض الناس يقول لك اوعى تضرب القطط اللي بتلعب في البيت لاحسن مش عارف وتسمع حكاوي بقى اصل فلان ضرب بقطة فطلعت له بالليل هي وعيالها ومش عارف عملوا فيه ايه وعملوا في البيت ايه والحكاوي بزيد الهلال اللي انت بتسمعها دي ماشي. فاحنا نريد ان شاء الله تعالى احنا مش عايزين نمشي ورا كلام النساء ولا عايزين نمشي ورا حكايات خيالية وما اكثر ما يقولنا ما يقول النساء وما اكثر ما يسرح بالكثير الكثير الخيال. فان شاء الله نعود هل الشياطين يتشكلون؟ الاجابة نعم كما تشكل ابليس يا ابي هريرة كما قلنا كما يتشكل الشياطين بالكلب الاسود كما قلنا وكما بينا لا مانع. ولكن خد بالك بقى خد بالك الحديث وضح وانا قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي وهو رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح واقره على ذلك الذهبي. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن ثلاثة اصناف اصناف صنف لهم اجنحة يطيرون في الهواء وصيف حيات وكلاب، وصيف يحلون او يرتحلون ويضعنون. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام يبين ان في انواع من الحيوانات ومن الزواحف موجودة بنا، وهي في الاصل من الايه؟ من الجن. في الكلب الاسد جانوري، والحديث اللي معايا بيقول في حيات كمان، نوع من الحيات والتعابين هنتكلم عنها بالتفصيل الان، ايضا دي انت بتعتبرها ايضا من ايه؟ من الجن ومن الشياطين. لكن ما يعنيني في هذا الموضوع، وده لب قضيتي، ان الاعتداء على هذه الاشياء هل يجلب لك ضررا؟ هذا هو السؤال. انا سمعت شريط لواحد والله الذي لا اله الا هو قاعد بيحكي تمثيليه ولا فيلم، بيحكي تمثيليه ولا فيلم، مش عارف، واحد راح بالق ميه سخنه في دور الميه، فالميه السخنه دي نزلت على جن ساكن وقاعد جوه، والنتيجه انه اتحرق. فجاه لقى الرجل مش عارف حصل له ايه، فهو طبعا راح صاحبنا ده مغواص واجرى حوار، فاللي بيكلمني طلعت واحده ست. طيب انت ساكنه فيه ليه يا ست؟ قالت له والله يعني ده حرق جوزي. طيب اطلعي انا هعمل فيك يا سوي. طلعت بعد شويه بيقول حق ده الراجل عيال، راح ما احنا عالجناه وطلعنا اللي كانت فيه. ها حضر طلع لي راجل، ايه الحكايه دي؟ كانت ست انت مين؟ قال له اصل ده حرق ابن عمي، راح مطلعه ودي واحد ثاني، ابن خالي ودي واحد ثاني، ابن خالتي امه ودي واحد. ايه ده؟ عمل الراجل ملقى العيله كلها، والتاني قاعد يحكي الناس قاعده مبسوطه قوي، والكلام ده داخل مزاجها، وخاصه اللي تعبانين في نفوسهم يسمعون هذا الكلام ويلقى هوى في نفوسهم. نشوف هذا الكلام. نعم. عليه الصلاه والسلام. فطبعا كما قلت ان كثير من الناس يقعد يقول لك ده اصل ضرب مش عارف ايه فحصل له ايه، واصل عمل مش عارف ايه فحصل له ايه. لا يا اخي والله احنا لا نريد جدلا ولا نريد عبثا بالعقول. لماذا؟ احنا قسمنا الجن الى كم نوع؟ اثنين يا راجل. في الاصل بالنسبه، انا بتكلم بالنسبه للعقيده مش بالنسبه للصنف، بالنسبه للايه؟ للعقيده. كم نوع؟ اثنين، مؤمن وكافر. والله يا شيخ الكافر، كافر الجن، ما جعل الله له عليك سبيلا، يعني اتقتل، اتذبح، حرقت، ولعت فيه دجاج، ما يقدرش يعمل لك حاجه. وتحدى اي واحد تعبان يقول لي غير كده، يقول لي غير كده، الا حاجات بسيطة جدا هتكلم عنها فيها برضه. لكن انا بتكلم عن عملية ضرب وقتل، والدليل معي ان لو العيلة بتاعتي تأخذ بقى بالصقر ويعملوا فيك ويسووا، ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود البهيم شيطان ايه؟ فاقتله. كان يخاف عليك بقى والله، ما انت تروح تقتله وبعدين هم بقى يصطبوك، يجيلك مراته وابن عمه وابن خاله وابن خالته وابن خالت امه، زي ما سمعت. تبقى العمليه يعني كده مفتوحه. بل بالعكس، ده في حديث بيدعوك ان انت هتعمل له اختبار، هقول لك عليه بقى. ان ثبت انه مؤمن هينسحب لوحده، وان ثبت انه كافر اقطع رقبته. والنبي قال لك كده. فيلم ده على نفس اللي بتتكلم في المواضيع دي، انا اجزم تماما لما خدوها فتوانه، مش فتوانه، لا لو حبيت تعبر تعبير صح، خدوها استهزاء بعقول الناس. عمال يتكلموا والعالم هبله لا قاريه ولا عارفه حاجه، واي كلام يقولوه لهم يصدقوه. لما ادقق لك هذا الامر وهذه القضيه، ونمسك بنوع من انواع الجن، وهم الحيات. احنا اتفقنا لو راينا كلبا اسودا بهيما ده يبقى مؤمن ولا كافر؟ كافر. تعمل له ايه؟ اقتله وما تخافش، اقتله وما تخافش. لما تيجي تتكلم عن الحيات بقى، متعرفين الحيات تعبين يعني وبانواع واشكال وما الى ذلك. كان وارد احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات الاسلام ان الحيات بكل انواعها اذا رؤيت قتلت. فالحديث مش صحيحان. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول خمس لفظ مسلم خمس فواسق. تعرف ان الفسق والخروج عن الحد والحديث سماهم فواسق لانهم معروفين بالخروج عن الحد وهو حد الألفة فكلهم ضار. خمس فواسق يقتلنا تعبير يقتلنا في الحل والحرم. ده لفظ مسلم. خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم. بند واحد الحية. طب ما الحديث كان لسه من شوية بيقول لي ان من الجن فيه ايه حيات من الجن فيه ايه حيات. فالحديث هنا علم ان الحيات تقتل في الحل والايه والحرم. يعني كنت محرم بتحج انت عارف ان القتل الحيوانات والصيد واللي واللي واللي دي بنيت محرمات عليه لكن مما احل لك في الحرم قتل الايه حيات. فدمها مهضوط في حلك وفي حرمك. فهذا حديث عمم في قتل الحيات. حديث الاخر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما بعث كانت في عادة عند العرب في الجاهلية ان الواحد منهم لما كان يروح حفرين بئر ولا داخلين مكان فيجدوا حية وخاصة نوع من الحيات هقول لك عليه اسم الجن كان مسمينه كده. ولذلك فتجد ان موسى لما القى عصاه اهتزت كانها ايه ها لا يا راجل كانها ايه جان في تعبير الايه جان اكنها جان اللي اسمها يقول لك اكنها جان يقول لك يعني عفريت. لا الجان ده والجن ده وتجمع على جنان كما قلت نوع من الحيات صغير الحجم صغير كده خفيف الحركة تلاقيه بيتحرك بسرعة رهيبة صغير وخفيف الحركة ودقيق ويتحرك بسرعة رهيبة رهيبة. وعشان كده العصاية لما القاها اتحركت بسرعة الايه بسرعة ايه كانها جان الحية الصغيرة دي تتحرك بسرعة مع كبرها وعظمها ماشي يا مشايخ. فلما كانوا يحفروا يلاقوا هذا النوع من الحيات يفزعوا منها ويتركونها وكانوا يعتقدون انها من عائلات الجن وانهم لو قتلوها سيسأل منهم اهلها وينسبوها. فالحديث يجي في سنن ابي داود النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول اقتلوا الحيات كلهن ومن خاف فأرهن فليس مني. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصحح لهم عقيدة خايف منه وخايف يموتها اصل اهلها يعملوا اصلها من عشيرة كذا اصلها كذا لها ما نموتش هيعملوا فينا ويسووا. قال لا اقتلوا الحيات كلهن ومن خاف ثأرهن. اللي يقول بقى اصل هيثأروا مني اصلهم مني اصلهم كذا ها يحكم عليه بيه بقى فليس مني فليس ايه فليس مني. ايضا الحديث ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وهذا حديث في صلب مسلم صحيح مسلم. واللي بيحدث هو سيدنا علي بيقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار. كانوا قاعدين في ايه؟ في مغارة. وقد انزلت عليه والمرسلات عرفة. انت تقدر تحدد المدة او الزمن يا ترى كان الكلام ده في مكة ولا في المدينة؟ ها؟ فلما تسأل نفسك الصورة بقى مكية او المدنية تطلع ايه؟ مكية يا مشايخ. ماشي؟ انتوا عارفين ان كان في خفاء في الدعوة في مكة فهم مجتمعين في ايه؟ في غارة. نزلت هذه الصورة صورة المرسلات وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم اجتماع ليه؟ هيسمع القرآن. في سيدنا علي بيقول ايه؟ فكنا نسمعها منه رطبة. تطلع من لسانه كده عذبة كده وليها رطبة ولسه طازة. جاية الوحي نازل بها طازة. طازة. فإذا بحية تدخل علينا. فجأة لهم حية طالعة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها. موتوها. يقول فابتدرناها يعني قمنا اليها هل موتها بقى؟ فسبقتنا فقال لقد كفاها الله شركم وكفاكم شرها. وقالوا اقتلوها يبقى هذا دليل على اباحة قتل الايه؟ قتل الحياة. بالنظر الى هذه النصوص ستجد امرا عاما من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ايه؟ بقتل الحياة. في حديث اخر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنى فخرجت عليه الحية فامرهم بقتلها. لما تنظر الى هذه الرواية الحديث لما قسم قال ان الجن منه ايه؟ حيات. اذا لما تنظر الى هذا الحديث اقتل الحياة وما تخافش. طب معنى كده ان في بعض الاحيان تكون في الاصل قتلت ايه؟ قتلت ايه؟ جنيا. ومن قبل قال لك اقتل الكلب الاسود وده شيطان وما تخافش. يبقى هل يستطيع ان يضرك؟ يقدر؟ ولا لو كان يضرك ما كان قال لك اقتله؟ كان يخاف عليك؟ كان ينبهك؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم هيوقعك في نار؟ والله يبقى موضوع ثاني بقى ان قالوا كده يبقى انا خلاص. فزي ما بقول ففي امر عام بقتل الحياة وده اللي خلى البعض يقول كل الحياة تقتل ما تخاف بقى جني مش جني موت مالكش دعوة. البعض الاخر قال لا في استثناء في موضوع الحياة مش اي حية تقتل لان من الحياة من سوف يكون جنا مؤمنا يبقى لو قتلته هيقتص اهله منك. الله طيب ونعرف الجن المؤمن ده ازاي؟ هراعب بقى امسك التعبان هقول له تعالى انت مؤمن ولا كافر؟ ما هعملها يعني هشوف انا ازاي دي؟ هشوف انا ازاي دي؟ طيب القضية دي نحددها كده من السنة وكان لها قصة مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. الحديث ايضا في صلب مسلم وستجدوه ايضا في البخاري. ابن عمر بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرواية بقول في البخاري المسلم الكلام اللي هقول لك الان اقتل الحيات. يبقى ده امر ايه؟ عام. ايه ده اللي سمعه ابن عمر؟ اقتل الحيات واقتلوا ذات الثيتين والابتر. انا اذكر ان انا كلمتكم عن ذات فيتين والابتر انا بكلمكم عن الحسد. فاكرين؟ فاكرين؟ قلنا ليه؟ فانهما يستسقطان الحبل ويذهبان بالايه؟ بالبصر. فاكرين الكلام ده؟ وقلت لكم ذات فيتين هذا ثعبان في ظهره خطان وبيكون لونه مايل من الزرقاق والعياذ بالله. والابتر صغير لا ذنب له. فالحديث هنا ايضا عمم اقتل الحيات ما تخلوش، وخاصة ده ذات فئتين الايه والابطر. فابن عمر يقول ايه؟ فلما سمعت ذلك ما تركت حية الا وتتبعتها وقتلتها. شوف الا وتتبعتها وقتلتها. لكلام ابن عمر. للحديث قال اقتلوا الحيات، ده فعل امر، يبقى قتلهم هيبقى عليه اجر وثواب ولا ما عليهوش؟ ده فعل امر، يبقى اكيد بدم امرني بشيء بيبقى مترتب عليه مثوبه، يبقى نفذ امر النبي فكان عليه الصلاه والسلام. فكان يقعد يترقب كده اي حيه يلاقيها يروح مخلص عليها، يروح قتلها، يروح موتها. يقول ايه ده؟ بيقول فتتبعت حيتان في ذات يوم فرآني ابو لبابة ابن المنذر. ابو لبابة من اجلاء الصحابة من الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. فابو لبابة ايه؟ رآه. وبيقول ازاي رآه ابو لبابة؟ بيقول ان اصل قصة موجودة في مسلم ايضا، ان ابا لبابة طلب من ابن عمر وكان قاعد في الكوفة، فجاه المدينة عايز يستقر فيها وكبر بقى وسنه كبر وتعب كده، فطلب من ابن عمر ان يفتح له بابا في داره حتى يقرب من المسجد، لان كان بين وبين المسجد دار مين؟ دار ابن عمر. فقال انت عندك سور كده افتح لي فيه باب عشان اعدي منه وما اقعدش الف وابقى قريب المسجد. هذا هو المعنى. فابن عمر امر الغلمان بالتكسير، وهم يكسرون وجدوا جلد جن. لما اقول جلد جن، الجن احنا عرفناه ولا ما عرفناهوش؟ اللي انا قلت لك عليه بقى الثعبان اللي ايه الصغير ده. فوجدوا جلد جن فامرهم ان يتتبعوه، شوفوه مستخبي في ايه. ولذلك وجدوه فتتبعه واراد ان يقتله. فقال ابو لبابة كف يا ابن عمر اوعى. فقال ولما؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الحيات. قال ولكن النبي نهى عن ذوات البيوت. اقول التعبير تاني، ولكن النبي نهى عن ذوات البيوت. قال لا، في رواية العوامل، ذوات البيوت والعوامل اللي انت هتلاقيها جوه بيتك، شكل جوه البيت، اللي شكل جوه البيت الحية دي بقى لها شأن اخر هنقول لك عليه. ولذلك اتفقوا وقت ما تلاقيها في شارع، تلاقيها في صحراء، تلاقيها في جبل ميتها، ملوش دعوة. لكن المشكلة تتأتى لو انها في الايه؟ في البيت ده. لو انها في البيت، طب ايه اللي يحصل؟ انا سمعت حكاية زمان، وبرضه عشان تعرفوا كان الكلام ده موزون ولا غير موزون، مش عارف، جماعة دخلوا بيت لقوا حية عبالهم على الايه؟ على السرير، وفي الاخر طردتهم بره البيت وقعدوا مش عارف كم شهر وهي عبالهم وفين وفين لحد ما ثبت لهم البيت ومشي. الكلام ده برضه ضرب من الهبل كده، لان ليه موازين يا مشايخ. ممكن دي تبقى جن، لكن خد بالك. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكماله.